أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أرني في آل محمد ما يعملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. في الجمعة الماضية وصل بنا الكلام إلى الرواية التي يرويها إمامنا أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن أبيه علي بن الحسين صلوات الله عليه. قرأنا الرواية فيما سلف في المجلس الماضي، بينا الكلمات التي بحاجة إلى بيان اللغوي، وشرحنا جملة من مطالبها. أعيد قراءة الرواية الشريفة عن أبي الطفيل عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عليه السلام أن ابن عباس بعث إلى الإمام السجاد أن ابن عباس بعث إليه من يسأله عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فغضب علي بن الحسين عليهم السلام وقال للسائل: وددت أن الذي أمرك بهذا واجهني به. ثم قال: نزلت في أبي وفينا، ولم يكن الرباط الذي أمرنا به بعد، يعني لم يكن الآن ولم يتحقق لحد الآن، وسيكون ذلك ذرية من نسلنا المرابط. ما سيكون ذرية أو ذرية؟ وسيكون ذلك ذرية من نسلنا المرابط، يعني وسيكون المرابط ذرية من نسلنا. ثم قال: أما إن في صلبه، يعني في صلب ابن عباس، أما إن في صلبه وديعة ذرئت لنار جهنم، سيخرجون أقواما من دين الله أفواجا، وستصبغ الأرض بدماء فراخ من فراخ آل محمد عليهم السلام، تنهض تلك الفراخ في غير وقت، وتطلب غير مدرك، ويرابط الذين آمنوا ويصبرون ويصابرون حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. جملة من مطالب هذه الرواية بينتها في يوم الجمعة الماضي. الآن بشكل سريع نلقي نظرة على فقرات الرواية التي تحدثنا عنها في المجلس الماضي. الرواية يرويها أبو الطفيل عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه، يحدث عن أبيه السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام أن ابن عباس أرسل شخصا يسأل الإمام السجاد، وإرسال ابن عباس هذا الشخص كي يسأل الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه من خلال غضب الإمام لأجل هذا السؤال ولأجل بعث هذا الرجل، إما أن يكون ابن عباس يريد أن يثير شيئا في نفس الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ما يريد أن يثير شيئا في نفس الإمام، وإما أن يكون ابن عباس جاهلا بمعنى هذه الآية ويرسل هذا الشخص كي ينال الجواب وبعد ذلك يجيب الآخرين لو سألوا. وهذان الاحتمالان عندما ذكرتهما لا هكذا تفرصا، وإنما من خلال الحوادث الكثيرة المنقولة عن ابن عباس في تعامله مع الإمام السجاد مع الإمام الباقر صلوات الله عليهم أجمعين، في بعض الأحيان يرسل أشخاصا يستفسر من الإمام المعصوم لأنه كان جاهلا بهذه المسألة، أو لأن شخصا قد سأله هذه المسألة وقد وعده بالجواب، فيأخذ الجواب من طريق الإمام عليه السلام دون أن يذهب بنفسه كي يحسب الجواب وكأنه صدر من ابن عباس. ونحن تحدثنا في الجمعة الماضية عن ابن عباس وعن مواقفه بشكل إجمالي، لا أعيد الكلام. قلت في رواياتنا يظهر من الروايات الشريفة انحراف ابن عباس عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. قطعا المراد من انحراف ابن عباس لم يكن من النواصب، ليس المراد منه، لكن ابن عباس أولا باعتباره هاشميا، باعتباره من الذين أدركوا النبي، من الذين أدركوا سيد الأوصياء، عاش مع الأئمة، عاش مع النبي، عاش مع الأئمة المعصومين، كان من العلماء الذين يقصدون، كان من الفقهاء من المفسرين. فالمراد من انحرافه عدم إذعانه الكامل للإمام المعصوم، إلا لا يعد ابن عباس في النواصب، وإن كان هذا الأمر قد يخرج الإنسان من التشيع في بعض الأحيان. حتى هذا الانحراف القليل، انحراف العالم لا يقاس بانحراف الجاهل على أي حال. بالنتيجة في الروايات بالجملة ابن عباس كان موجودا في أيام السخيفة، لكن الروايات ما مدحت ابن عباس. حينما استثنت سلمان أبو ذر المقدار، استثنت هؤلاء عمار، الروايات التي استثنت أهل الإيمان بعد أن حكمت بالارتداد على الكل ما استثنت ابن عباس، استثنت هؤلاء النفر. بعد ذلك بعد مضي فترة على زمن السقيفة هناك طائفة من الناس رجعوا إلى أمير المؤمنين وتابوا على يده. هذه الطائفة بعض الروايات تذكر أنهم بلغوا 20 أو أكثر، بلغوا 40، مع ذلك ابن عباس ما ذكر في هذه الأسئلة. حتى في طائفة الذين رجعوا، وإذا أردنا أن نرجع إلى تاريخ ابن عباس نجد أنه دائما يحضر مجالس الأول، مجالس الثاني، مجالس الثاني، يعني يحضر في بيوتهم، يكلمونه، يستشيرونه، يرجعون إليه في بعض الموارد، لكن لا يعني أنه كان موافقا لهم في كل الحالة، لكن هناك لين ونحو تعامل معين معه. نعم في زمن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ابن عباس ما نقل عنه موقف سيء، إلا ما ذكر في بعض كتب التاريخ أنه نهب أموال البصرة وفر بها في زمن الأمير. ويوجد كتاب في نهج البلاغة الشريف موجه إلى شخص يظهر من خلال الكتاب أنه من الهاشميين، أنه من أقرباء أمير المؤمنين، أخذ أموال البصرة وفر بها، لكن ما موجه إلى ابن عباس صريحا. فلذلك المؤرخون يختلفون بهذا الشخص، من هو هذا الشخص الذي نهب الأموال مختلفون فيه. لكن بالجملة كما عليه كثير من علمائنا وكثير من الرجاليين من الشيعة أن ابن عباس في زمن أمير المؤمنين ما نقل عنه موقف سيء في أيام الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. لكن في رواياتنا في زمن الإمام السجاد بعد مقتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وكأنما المدينة فرغت من أهل البيت ظاهرا، من الإمام الحسن، من الإمام الحسين، من سيد الأوصياء، الإمام السجاد كان يعيش حالة التقية، فابن عباس تصدر للأمور. لما تصدر هذا التصدر للأمور من دون ابن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه قطعا يولد الانحراف في قلبه، مسألة طبيعية هذه، يتصدر للأمر من دون ابن الإمام قطعا يولد الانحراف. على أي حال بالنتيجة جملة الروايات الواردة تشير إلى أن لابن عباس مواقف منحرفة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ولذلك تجد هذا المدح الشديد عند أهل السنة لابن عباس من هذا الباب، وإلا إذا أردنا أن ننظر إلى أصحاب الأئمة الآخرين حينما إذا ذكروا ابن عباس ذكروا بحبر الأم، أما إذا ذكروا رجالات آخرين من أصحاب الأئمة كيف يقيمونهم في كتب الرجال؟ ثقة في الحديث رافضي خبيث، ثقة يعني هم ينقلون عنه الحديث، ثقة في الحديث رافضي خبيث، ثقة في الحديث لولا أن فيه تشيع، ثقة في الحديث سر لولا أن فيه تشيع، ثقة في الحديث إلا أنه مشر منه الترفق. أمثال هذه الكلمات الموجودة في كتبهم الرجالية. لو أردنا أن نرجع إلى نجد كثير من رجالات أهل البيت إذا ثبتوا لهم الوثاقة باعتبار ثابت لهم الوثاقة عند الطرفين يبينون جهة قدح فيه، جهة الترفع، جهة التشيع. وإلا هذا الواقدي كما يقول جملة من علمائهم، جملة من يقولون الواقدي إذا أردنا أن نقيسه بنقلة الأخبار ونقلة المؤرخين، نقلة كتب التاريخ، فالواقدي أمير المؤمنين في الحديث، منزلته بين المحدثين، لكن لا يأخذ عنه لا البخاري ولا مسلم ولا فلان ولا فلان. لماذا؟ لأنه نقل رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رواية واحدة نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي رواية نقلها عن النبي؟ أن عليا كان معجزة للنبي كما كانت العصا معجزة لموسى، نقل هذه الرواية لأجل هذه الرواية، علما أن الواقد السني ما كان شيئا، لأن هذه الرواية هذه نقلها لوحدها لأجل هذا، وما موجودة في كتبه، منقول عنه بالألسنة، وإلا في كتب الواقد مغازي الواقد موجود، ما موجود في هذه الرواية، منقول عن الألسنة لأجل هذا النقل، لذلك ما تنقل عنه الرواية، علما هم يقولون أنه ثقة وثبت لأنه نقل هذا الرواية. فلا البخاري ولا مسلم فلان وفلان ما ينقلون، ما ينقل عن الحافظ. الحاكم النيشابوري من علماء هم يسمونه الحاكم، حاكم يعني أعلى درجة علمية عندهم، لفظة الحاكم هذه ما كانت وظيفة له، صاحب المستدرك، مستدرك على الصحيحين من كتبهم الحديثية الكبيرة المعروفة، مستدرك على صحيح البخاري، مستدرك على صحيح مسلم. حاكم النيشابوري حاكم يعني له الصلاحية، لأنه له منزل علمي، فله الصلاحية أن يحكم على الأحاديث والمحدثين، وهذا الحاكم. حاكم في نظر علماء السنة عندهم محدث وحافظ وحاكم مراتب علمية، مشايخ إجازة أعلى المراتب العلمية عندهم مرتبة الحاكم. الحاكم النيشابوري مشهور، قلائل عندهم الذين بلغوا هذه الرتبة العلمية. حاكم يعني يحق له أن يحكم على الأحاديث، فيقول هذه الأحاديث وإن تأخر زمانه فيحكم على هذه الأحاديث. ولذلك هو كتب المستدرك، مستدرك على الصحيحين، جمع فيه الروايات التي هي بمستوى في الدراية أو بمستوى في الصحة موافق للشرائط التي اشترطها البخاري في صحيحه واشترطها مسلم في صحيحه. لكن هل ينقلون عن المستدرك؟ هل يعتبرون الحاكم مع أنهم يذكرون من المنزلة العلمية الهائلة إذا ما ذكر؟ لماذا؟ لماذا الحاكم النيشابوري لا يعتمد على كلامه؟ علما أنه الروايات ما جاء بها من جديد، من كتبهم نقلها جمعاء في كتاب. لماذا؟ لأنه نقل حديث الطير فقط، نقل حديث الطير. حديث الطير هذا المعروف، حينما أنزل الطائر المشوي من السماء، معروف هذا الحادث، لأنه نقل هذا الحديث لأجل أو دعوه موجود في كتاب المستدرك، لأجل هم على من يصرح يقولون لأنه نقل حديث الطير فيشم منه الترفض، يشم منه، ولذلك ما يعتمد على أقواله. أما إذا جئنا إلى ابن عباس نجد المدح الواسع لابن عباس. على أي حال نحن الآن لا نريد أن ندخل في دراسة حياة ابن عباس بشكل مفصل، هذه موكولة إلى بحوث الرجال وبحوث التراجم، المقام لم يكن منعقدا لأجل هذا المقام، لكن ربما يستغرب البعض لما يجده في هذه الرواية من قدح وذم لابن عباس، لأن الإمام يغضب بسبب هذا السؤال. إن ابن عباس بعث إليهم أن يسألهم عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فغضب علي بن الحسن عليهما السلام وقال للسائل: وددت أن الذي أمرك بهذا واجهني به، لماذا لا يواجهني؟ وإنما يقول الإمام هذا لأن الإمام كان عارفا بنية ابن عباس. ثم قال: نزلت في أبي، أي في علي صلوات الله وسلامه، احتمال أنه نزلت في الحسين عليه السلام باعتبار أبوه المباشر، لكن من خلال سياق الرواية الشريفة إلى الأخير نزلت في أبي، يعني في علي صلوات الله وسلامه عليه. والجد للأب أيضا يقال له أب في اللغة، الجد للأب، ولذلك في الكتب الشرعية ماذا؟ الأب وإن علا، الأب وإن علا، يعني الأب وأبوه وأبو أبوه هكذا، الأب وإن علا. نزلت في أبي وسينا، سينا يعني في الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، يعني أن هذه الآية نزلت حقيقة فينا. وإما المراد فينا يعني في شيعتنا، في من كان يدور حول هذا البيت الشريف. ثم قال: نزلت في أبي وسينا. وقطعا بشكل عام الآيات الشريفة في معناها الحقيقي مفسرة في أهل البيت، في معناها الثانوي، في المعنى الثاني، في المعنى المجازي تفسر في أشياءها. ولذلك في الروايات الشريفة أنه ما من آية قالت يا أيها الذين آمنوا إلا وقصد منها علي وشيعته. طبعا يا أيها الذين آمنوا إذا قصد منها علي صلوات الله عليه فعلى النحو الحقيقي، وإذا قصد منها شيعته فعلى النحو المجازي. ثم قال: نزلت في أبي وسيني، ولم يكن الرباط الذي أمرنا. الرباط أيضا بينت معناه، الرباط هو الثبات على الثغور وحبس النفوس وحبس الأجسام والأبدان على الثغور التي يأتي منها الخطر الذي يداهم المسلمين، خطر الذي يداهم أهل الإيمان، خطر الذي يداهم القرآن وأهل القرآن. نزلت في أبي وسينا، ولم يكن الرباط الذي أمرنا به بعد. أما هذا الرباط المذكور في الآية لم يكن لحد الآن، وإن كانت حدثت حالات رباط في زمن النبي، في زمن الأمير صلوات الله وسلامه، لكن الرباط المقصود منه في هذه الآية المرابطة على الثغور لدفع الأعداء إنما هو في إمام زماننا صلوات الله وسلامه. تفسير الحقيقي نفس غيبته، نفس غيبته ونفس مراقبته للخلق وانتظار اليوم الذي يظهر فيه صلوات الله وسلامه عليه، هو هذا الرباط وهذه المرابطة الحقيقية. نزلت في أبي وسينا، ولم يكن الرباط الذي أمرنا به بعد، وسيكون ذلك ذرية من نسلنا، من نسل المعصومين، وذرية الولد، سيكون ذلك ذرية من نسلنا المرابط، يعني وسيكون ترتيب الجمل الأصلي هكذا: وسيكون ذلك المرابط ذرية من نسلنا. سيكون المرابط، والمرابط هنا اسم ليكون، وذرية خبر، سيكون المرابط ذرية من نسلنا، يعني الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يرابط. بينت معنى المرابطة، المرابطة هو الصبر والتصبر مع المراقبة، كالذين يقفون على الثغور على الحدود ينتظرون خطرا يأتي من بلاد الأعداء، فيكونون متهيئين بالسلاح وبالعدة وبالعديد، أنظارهم مفتوحة، عيونهم مفتوحة، أفكارهم متوجهة لجهة الخطر، والحذر ملء قلوبهم، وفي حالة تأهب واستعداد كامل لدفع الخطر ولدفع الضرر. وسيكون ذلك ذرية من نسلنا المرابط. ثم قال: أما إن في صلبه، يعني في صلب ابن عباس، وديعة. مراد وديعة أشار إلى ما في صلبه من النطف التي ستتولد بعد ذلك في الأجيال الآتية، هذا المراد من الوديعة، كأن هناك شيء مودع في صلبه. وديعة ذرعت لنار جهنم، ذرعت يعني خلقت، سيخرجون أقواما من دين الله أفواجا. وهؤلاء الذين سيخرجون من صلب ابن عباس سيخرجون الناس من دين الله أفواجا، بعكس الذي فعله علي صلوات الله وسلامه عليه. الآية نزلت في أبي وفينا، وتعريض واضح، الذي فعله أمير المؤمنين، فإذا رأيت الناس ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بسيف علي دخلوا في دين الله أفواجا. أما بما في صلب ابن عباس ستخرج الناس من دين الله أفواجا، سيخرجون أقواما، يعني هؤلاء العباسيون سيخرجون أقواما من دين الله أفواجا، طوائف كثيرة من الناس. وستصبغ الأرض بدماء فراخ، الفراخ الأولاد، وستصبغ الأرض بدماء فراخ. ربما هنا المقصود فراخ، مقصود من الفراخ هنا الأولاد، والولد إذا كان محبوب عند أبيه يقال له فرخ، فرخ فلان، يعني إذا ما أحبه محبة شديدة. وستصبغ، إما المراد هذا يعني هؤلاء الذين سيقتلون بلا ذنب بلا جريمة، هؤلاء فراح لآل الرسول، فراح للنبي صلى الله عليه وآله، يعني من أولاده المحبوبين. وإما مراد الرواية فراح كما مر علينا في بعض الروايات الثالثة، أنه من خرج من أهل البيت قبل قيام الإمام الحج عليه السلام فمثله كمثل فرخ طار من وكره فلاعبت به الصبيان، هذا الذي يخرج من دون إذن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فالرواية هنا إما تشير إلى هذا المعنى الأول، ولذلك عندنا في بعض الروايات الشريفة يعبر أنه ينادي المنادي عند قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد مقتل حسين عليه السلام، أهل المدينة يسمعون هذا النداء: يا رسول الله لقد قتل فرخك وابن فرختك. وارد هذا في بعض المقاتل وفي بعض رواياتنا أن أهل المدينة سمعوا المنادي ينادي عند قبر النبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله لقد قتل فرخك وابن فرختك. فرخك هنا استعمالها في الولد المحبوب. أما ربما تكون الرواية ناظرة إلى هذا المعنى، فراح من فراح آل الرسول، ناظرة إلى أنه من أولاده المحبوب. هذا المعاني واضحة في جرائم العباسيين، في جرائم العباسيين هذه المعاني واضحة. هذه حادثة حميد ابن قحطبة ربما فيما سلف ذكرتها، حادثة حميد ابن قحطبة لما يدخل عليه أحد أصحابه، كان مسافر كان والي في بلاد خراسان، فدخل عليه أحد أصحابه في أيام شهر رمضان، صار وقت الغداء فجاءوا بالمائدة، فهذا قال له: الأمير مريض، قال له مسافر غير مسافر، هو ساكن في هذا البلد في أصفهان في خراسان في هذه المناطق، كانت له ولاية على هذه المناطق، من خبرك أيها الأمير؟ لا مريض ولا مسافر، لماذا هكذا تفطر جهرا؟ قال: وما ينفع الإفطار، لا أحدثك بحديث في ليلة من الليالي أرسل إلي المنصور، في ليلة من الرواية منقولة عن المنصور في بعض كتب التأريخ، في بعض كتب التأريخ منقولة عن الرشيد أيضا، أرسل علي المنصور، كان المنصور أو كان الرشيد؟ بالنتيجة نفس الضلالة ونفس النجاة. فأرسل عليه الخادم سيارة، طرق الباب خرج، وصل حميد ابن قحطبة إلى دار المنصور أو إلى دار الرشيد، قال: يا حميد كم تبلغ طاعتك لي؟ إذا أمرتك بأمر كم تبلغ طاعتك؟ قال: أيها الأمير أرديك بمالي بولدي بعرضي بعائلتي، ارجع. رجع، بعث علي مرة ثانية، قلت فيها تفصيل يلبس أسفان وكذا لا يطول المقام بتفصيلها، مرة ثانية أيضا يرسل عليه: كم تبلغ طاعتك يا حميد؟ قال أهديك بنفسي ومالي وعرضي بكل ما أملك. ارجع مرة ثالثة حبيب فهم المسألة بالنتيجة هو من رجالاته. قال أهديك بديني. قال أصبت الكلام. اذهب مع مسرور السيارة مع سرور السيارة فتح الأبواب أدخله إلى بعض زوايا القصر فتح الحجرة الأولى خرج منها 20 شاط من ولد علي وفاطم. قال اذبحهم. فذبحهم عن آخرهم يذبحهم ويلقيهم في البئر. فتح الغرفة الثانية أيضا خرج منها 20 ما بين شيخ وشاط من ولد علي وفاطم. قال اذبحهم. يقول فذبحتهم عن آخرهم وألقي بأجسادهم في البئر. افتح الغرفة الثالثة فتحت الغرفة وهكذا أيضا ذبح 20. يقول له من يفعل هذه الأفاعيل يرجو من الله إذا قام أن يقبل صيامه فستصبغ الأرض بدماء فراخ من فراخ آل محمد إما المراد كهؤلاء الذين ظلموهم وقتلوهم في السجون. وفراخ هنا فيها إشارة إلى محبوبية هؤلاء عند أهل البيت للمظلومية التي لقوها من أعدائهم. وإما المراد من الفراخ المعنى الذي ورد في بعض الروايات أن هذا الذي يقوم بالسلاح من دون إذن الإمام مثله كمثل الفرخ الذي طار من وكره فتلاعبت به الصبيان يكون بهذا المعنى. بالنتيجة هؤلاء صبغت الأرض بدمائهم وستصبغ الأرض بدماء فراخ من فراخ آل محمد عليهم السلام. لكن المعنى الثاني كما يظهر من الرواية المعنى الأول ذكرته حتى تتضح لك المعاني اللغوية في الروايات بشكل عام. معنى ثاني من خلال العبارات الموجودة في آخر الروايات ظاهرا هو المراد تنهض تلك الفراخ في غير وقت يعني في غير وقت يحدده الإمام يرى الإمام المخصوم فيه المصلحة وتطلب غير مدرك وتطلب شيئا لا يمكن أن يدرك لا يمكن أن يحصل عليه باعتبار ورد في الرواية زعزعة الجبال وإزالة الجبال بالمعاون أهون على الرجال من إزالة سلطان لم يأتي يومه لم يأتي أجله سلطان دولة ملك ظالم لم يحن أجله ما يمكن إزالته ما لم تتوفر. هذا المقصود لا يعني أن الإنسان يقعد عن مواجهة الظالم لكن بالنتيجة لكل ظرف أسلوب من المواجهة. مقصود هذه الروايات الشريفة أنه إزالة الجبال بالمعاول أهون على الرجال من إزالة سلطان إزالة سلطان لم يحن أجله. مقصود الأمر هنا ليس أنه اسكتوا لا تواجهوا الظالم مقصود اختاروا الأسلوب الأنسب في مواجهة الظالم. إذا لم تتوفر الشروط المناسبة لأن يسقط هذا الظالم حتما هناك أسلوب معين لمواجهة الظالم وإلا لا يعني أنه أن يترك الظالم. لا تقصد الروايات هذا أن تأمر الناس بالكف عن الظلم لكن لكل زمان الأسلوب المعين الأسلوب المناسب لذلك الزمان ولذلك المكان وتطلب غير مدرك ويرابط الذين آمنوا يرابط الذين آمنوا الذين آمنوا بالإمام المعصوم والتزموا بقوله وتمسكوا بالذي يريد يرابطون لأن المرابطة أصعب من المقاتلة. مقاتل الإنسان ربما يهيج عنده الخماس ويلقي نفسه في حومة الوغى في لهوات الحروب وإما يقتل وإما يقتل وتنتهي القضية. أما المرابط هذا الذي يعيش حالة التأهب دائما وحالة التعرض للخطر دائما ولا يعلم متى يكون الخطر ولا يعلم متى سيكون القتال حالة المرابطة حالة أصعب. ولذلك أصبروا صابروا ثم رابطوا رابط تأتي بعد المطابرة والمطابرة تأتي بعد الصبر. ويرابط الذين آمنوا ويصبرون ويصابرون حتى يحكم الله أنه تبقى حالة الرباط موجودة عنده وحالة الرباط تتغير من وقت إلى آخر أسلوب المرابطة أيضا يتغير من وقت إلى آخر حتى يحكم الله وهو خير حتى يحكم الله يعني في اليوم الذي يظهر فيه الإمام الحجة وإلا قبل ظهور الإمام الحجة ما حكم الله لأن الحكم الذي كان في زمن النبي في زمن الأمير حكم الله لكن ما كان بالشكل الكامل وإنما بحدود فينح مدارات فينح جزئية فينح تقية. أما حكم الله الحقيقي متى يكون إذا ما ظهر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه حتى يحكم الله وهو خير حاكم. تقريبا هذه المعاني التي تكشف عنها عبارات هذه الرواية الشريفة بشكل موجز وبشكل إجمالي. وأهمنا في هذه الرواية الآية الشريفة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. الرواية نحن هذه الآية أيضا شرحناها في يوم الجمعة الماضي. الرواية التي بعدها تبين المعنى الذي ذكرناه في يوم الجمعة الماضي. الرواية التي بعد الرواية التي قرأتها الرواية عن بريد ابن معاوية العجلي من خاصة أصحاب الإمام الباقر بريد ابن معاوية، عن بريد ابن معاوية العجلي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام في قوله عز وجل: أصبروا وصابروا ورابطوا. الآية هذه من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا. فقال: اصبروا على أداء الفرائض. والفرائض الواجبات، كلمة الفرائض تدل على الواجبات، تدل على المفروضات التي فرضت على العباد، ما كان منه واجبا في الإتيان أو ما كان منه واجبا في الانتهاء يعني المحارم. اصبروا على أداء الفرائض وصابروا عدوكم. صابروا عدوكم يعني تحملوا ما تلقونه من أعدائكم. ما هو هذا الذي تلقونه من أعدائكم؟ الرواية الحادية عشر بيّنت هذا المعنى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صابروا على ما تسمعونه من أعدائكم. صابروا على ما تسمعونه من أعداء أهل البيت. إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا. وبينت معنى الذين أشركوا: الذين أشركوا من غير المسلمين، الذين أشركوا من السنة، الذين أشركوا من الشيعة. بينت المعاني بحسب الرواية. ليس الراد على الفقيه مشرك، الراد على الفقيه الحاكم بحكم أهل البيت. رواية: فإذا لم يقبل ما حكم به هذا الذي نطق على أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين فعلينا رد، والراد علينا راد على الله وعلى حد الشرك بالله. هذه المعاني بينتها فيما سلف. ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أصبروا على أداء الفرائض وصابروا عدوكم ورابطوا إمامكم أي منتظر صلوات الله وسلامه عليه. فالآية ناظرة إلى مراتب ثلاثة: مرتبة الأولى مرتبة الصبر، مرتبة الثانية مرتبة المصابرة، مرتبة الثالثة مرتبة المرابطة. أما الصبر هو بشكل عام، والصبر والمصابرة والمرابطة كلها تأتي بمعنى حبس النفس. كل هذه المعاني تأتي بمعنى حبس النفس، أن الإنسان يحبس نفسه. واضح معنى حبس النفس؟ يعني أن الإنسان يسيطر على نفسه، أن الإنسان يسيطر على خلجاته النفسية، أن الإنسان يسيطر على أفكاره. تكون له القدرة على السيطرة على أفكاره، على شهواته، على ما يتخيله في ذهنه. وهذا المراد من الصبر. الصبر حبس النفس، ولذلك عبر عن الصيام بالصبر. والصيام في الجنب الظاهرية بالنتيجة حبس الجانب البدني من الإنسان عن هذه المفطرات المعروفة. ليس الإنسان يحبس نفسه عن الطعام عن الشراب وسائر المفطرات المذكورة بالكتب الفقهية والشرعية. في الجنب البدني هذا المعنى، وفي الجنب المعنوي للصيام بعد آخر: من صام صامت جوارحه. هناك بعد آخر، بعد أعمق من هذا البعد الظاهر. بالنتيجة الصابر هو حبس النفس، الصابر هو منع النفس. صبر ومصابرة ومرابطة، أصبروا وصابروا ورابطوا. هذه المعاني الثلاثة كلها: صابر حبس نفسه، صبر حبس نفسه، ورابط حبس نفسه. لكن حبس يختلف عن حبس. المصابرة تحتاج إلى حبس أشد من الصبر، والمرابطة تحتاج إلى حبس أشد من المصابرة. وإلا جميع هذه الحالات اصبروا احبسوا نفوسكم، صابروا احبسوا نفوسكم، رابطوا احبسوا نفوسكم. كل هذه الموارد الثلاثة هي في مقام حبس النفس، لكن واحدة أرقى من الثانية. حينما أقول أرقى يعني أشق، نتيجة الثواب على قدر المشقة. أرقى لما أقول المصابرة منزل أرقى من الصبر، يعني هناك مشقة أكثر. والمرابطة أرقى من الاثنتين، يعني أن المرابطة فيها مشقة أكثر من الأول والثاني. أصبر ثلاث الرواية هذه، في روايات أخرى أيضا وردت عن أهل البيت أصبروا على الفرائض، فرائض التي فرضت عليكم من قبل الله سبحانه وتعالى، فرائض التي فرضت من قبل الإمام المعصوم أصبروا عليها أيا كانت هذه الفرائض. بالنتيجة هناك فرائض ثابتة عندنا على طول الوقت، هناك فرائض كفريضة الصلاة مثلا فريضة ثابتة على طول الوقت، وهناك فرائض تختلف باختلاف الزمان والمكان. بالنتيجة الفرائض منها ما هو يصاحب حياة الإنسان دائما، ومنها ما هو مشروط بزمان معين، ومنها ما هو مشروط بمكان معين. فرائض الموجودة في الشريعة وبشكل عام كل ما يريده أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في جنبة الصلاة، في جنبة الطهارة، في جنبة الخمس، في جنبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في جنبة الجهاد، في جنبة الحج، المعاملات وسائر الأمور الأخرى. الفرائض هذه منها ما يصاحب الإنسان دائما، منها ما يكون محدد بزمان معين كصيام شهر رمضان محدد بزمان معين، منها ما يكون محدد بزمان ومكان معين كالحج وسائر الأمور الأخرى، ولربما أمور أخرى كثيرة تتفرع على مسألة الجهاد في سبيل الله، وهذه تتغير بتغير الزمان والمكان. أسلوب الجهاد، أسلوب المنافحة، منافحة أعداء أهل البيت، منافحة أهل الضلال، أسلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أسلوب نشر الدين ونشر كلمة لا إله إلا الله، أسلوب الدعوة إلى الخير والدعوة إلى الهدى، أسلوب الدعوة إلى أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هذه أيضا تختلف باختلاف الأزمنة، باختلاف الأمكنة، باختلاف الأوضاع المتوفرة، باختلاف الطاقات التي يمتلكها الإنسان معنوية كانت تلك الطاقات أم مادية، باختلاف كل الأمور ما يسمى بالظروف الموضوعية التي تحيط بالإنسان. هذه كلها تحتاج إلى صبر. لابد الإنسان أولا يصبر على هذه الأمور ويقدم ما يريده المعصوم على ما يقدمه طارة. الإنسان يعلم بالذي يريده المعصوم لكن يحاول أن يتغافل فيستعمل شيئا آخر غير الذي يريده المعصوم، لأن نفسه ميالة لهذا الأمر. على أي حال، بالنتيجة الفرائض تحتاج إلى صبر. متى ما جاء الإنسان بالفرائض المفروضة عليه من قبل إمامه والتي قد تختلف باختلاف الزمان والمكان وتختلف من شخص إلى آخر، حينئذ تأتي المصابرة. اصبروا وصابروا، صابروا كما تقول الرواية، صابروا أعداءكم. مصابرة الأعداء ما هي؟ مصابرة الأعداء إما بالقتال، يعني كأن يكون الأعداء عددهم أكثر حين النزول للقتال، فحينئذ لما كان عددهم أكثر القضية تحتاج إلى مصابرة، لأن الطرف القليل حينئذ يرى نفسه قد انتهت. طرف الذي تكون فيه العدة أقل حينما يكون الجيش كثير جيش العدو يرى أنه أكل انتهت القضية، فيحتاج إلى مصابرة حتى لو أدى إلى انتهائه أو إلى فنائه. مصابرة بهذا المعنى، ومصابرة كذلك تأتي بمعاني أخرى. قد تكون المصابرة في الجنب الإعلامي، قد تكون المصابرة في الجنب الاقتصادي، قد تكون المصابرة في الجنب الاجتماعي، قد تكون المصابرة في الجنب الأخلاقي. المصابرة ليس فقط مخصوصة بالحرب، الحرب حالة استثنائية في حياة الناس، الحرب حالة استثنائية في حياة الناس، وإلا الحالة الدائمة التي يحتاج الإنسان فيها المصابرة غير حالة الحرب. ولربما المصابرة في الحرب فترتها محدودة، أما المصابرة في السلم في هذه التي تحتاج إلى جهد طويل، تحتاج إلى مشقة كثيرة، تحتاج إلى عناء كبير، تحتاج إلى طاقة نفسية قوية. مصابرة في السلم، مصابرة إما في الجنب الأخلاقي أن الإنسان يغض طرفه عن عدوه، يغض طرفه عن الذي يلقانه، وبالنتيجة رب الطرف وحبس الأعصاب والسيطرة على شهوة الإنسان في السائر النفسي صيرها تحتاج إلى مصابرة. نتيجة الإنسان يعاني آلام في الضغط على نفسه في حبس نفسه تحتاج هذه إلى مصابرة، مصابرة في الجنب الأخلاقي، مصابرة في الجنب الاقتصادي. عدوه يحاول أن يخضع عليه موارده كما فعلوا في جعل أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى طول التأريخ الأس في زمن العباسيين صدر الأوامر حتى في زمن الأمويين المنصور أن لا تتركوا في بيوت الطالبين شيء من الماء، وهذه المحاصرة الاقتصادية كانت في زمن النبي وبعد السقيفة لما منعوا فلك وأخذوها من يد فاطمة عليه السلام. واضح لأن المورد المالي الذي كان لأمير المؤمنين من فلك أخذوا فلك في زمن النبي في شعب أبي طالب، وهكذا في زمن العباسيين الروايات هكذا تنقل في كتب السنة في كتب المؤرخين أن العلويات الخمسة والستة في البيت الواحد يملكن ثوبا واحدا، ولذلك ما يصلين في وقت واحد، تقوم الأولى تلبس الثوب تصلي فتخلعه تعطي للثاني. هذا حدث في زمن الأمويين، حدث في زمن العباسيين أيضا وعلى طول التاريخ، وهذا الذي نسمعه في بعض الأحيان من محاصرة اقتصادية أو حرب اقتصادية للجمهورية الإسلامية ليس شيئا جديدا، وحتى في حياة الأنبياء السابقين ليس منعا من القول، هذه مسألة طبيعية جدا، وفي حياة المؤمنين تصادفهم هذه القضية أن الإنسان يحارب اقتصاديا في معيشته، يحارب أخلاقيا للضغط عليه لإثارة أخلاقه لإخراج الجنب المذموم من الإنسان بحسب ما يراه الناس، بحسب ما يراه الناس لإثارة الجنب المذموم من الإنسان، إذا أثيرت الجنب المذموم من الإنسان. ولذلك السلاطين الظلمة على طول الأيام يحاولون أن يثيرون من يعارضهم إثارات خفية الناس ما تراها، لعل هذا الذي يعارضهم ينفجر فالناس ترى انفجاره فيعتبرونه هو البادي، فيكون البادي أفضل حينئذ. إما تكون تارة المحاصرة والضغط أخلاقي، تارة أخرى يكون الضغط اجتماعي، والضغط الاجتماعي أن يبدأ ضغط شديد لتشويه سمعة الإنسان، هذا الضغط الاجتماعي، أو يكون الضغط اقتصادي وتختلف الأبعاد، ضغط فكري قد يكون أيضا. المحاصرة والمصابرة هي المصابرة هو الثبات في وجوه هذه الأمور، ولا المصابرة ما معنى؟ مصابرة ثبات في وجه العدو إذا كان العدو عددهم كثير، وإلا إذا كان العدو عددهم قليل، نفرض أهل الإيمان جيشهم بالآلاف والأعداء عددهم عشرات، ماذا ما يسمى مصابرة أصلا؟ صبر ما يسمى، ما يسمى لا صبر ولا مصابرة، القتال قتال ألف من المؤمنين مع عشرة من الكافرين، هذا لا صبر ولا مصابرة. المصابرة إذا كان المؤمنين عشرة والكافرين ألف، هذه المصابرة في القتال. وقلت المصابرة في حال القتال حالة استثنائية باعتبار ليس الإنسان دائما يعيش حالة القتال الواضح، حالة القتال الصريح، وإلا المصابرة يحتاجها الإنسان في حالة السلم الظاهرية، حينما يكون السلم هو المسيطر على المجتمع الإنسان يحتاج المصابرة، لأن المصابرة تكون في مواجهة الضغط الاقتصادي على الإنسان، في مواجهة الضغط الأخلاقي على الإنسان، في مواجهة الضغط الاجتماعي على الإنسان، فحينئذ الإنسان يحتاج إلى المصابرة، وهذه المصابرة أرقى من الصبر. فإذا أردنا أن نصل إلى حال المصابرة أولا أن نحاول أن نحصل الصبر، أن نؤدي الفرائض أولا، وإلا الإنسان حينئذ ربما الإنسان يؤدي الفرائض لكن ليس كاملا، يكون عنده صبر ويصابر في بعض الأحيان، لكن هذه المصابرة ما تكون ملكة عنده، لأقل حالة نفسية معينة، لأقل أمر يواجه يهتز نفسيا. إذا اهتز الإنسان نفسيا من داخله حينئذ الإنسان لا يملك القوة على المصابرة، إذا اهتز الإنسان نفسيا من داخله حينئذ لا يملك الإنسان قوة على المصابرة، حينئذ لا يملك الإنسان قوة على الثبات. فالمصابرة تأتي بعد الصبر، الإنسان يصبر على إتيان الفرائض، على إتيان نفس إتيان الواجبات وحبس النفس على الواجب، إجبار النفس على أن تأتي بالواجب بحسب شرائطه، وإجبار النفس على أن تأتي تنتهي عن المحرم بحسب شرائطه، وهكذا الأمور الأخرى التي قد تجد الإنسان يعرف هذا واجب عليه فيما بينه وبين الله. لا يفرق في بعض الأحيان، في بعض الأحيان صلة الرحم مستحبة، لكن في بعض الأحيان تكون واجبة على الإنسان، ويعلم الإنسان أن هذه الصلة واجبة. صلة المؤمن مستحبة، لكن في بعض الأحيان قد تكون واجبة، يجب عليه وجوب شرعي ربما أوجب من صلاته. مساعدة المحتاج مستحبة، لكن في بعض الأحيان قد تكون واجبة والإنسان يعلم بهذا، لكن الإنسان يخدع نفسه بما أن هذا الأمر مستحب، ويحاول أن يغطي هذا الأمر بأي أسلوب من الأساليب فيبعده عن فكره. حينما أقول فرائض ليس مراد فقط هذه الفرائض المذكورة في الرسائل العملية بعينها وبحد ذاتها، ليس مراد فقط هذه الفرائض، هذه الفرائض ربما تكون أسهل من الفرائض الأخرى التي تحتاج إلى تضحية، تضحية بالمال، تضحية بالوقت، تضحية بالنفس، تضحية بالجهد العملي، تضحية بالجهد الفكري، تضحية بكل شيء. فكثير من الواجبات، كثير من الفرائض الإنسان يعلم هذا الأمر واجب عليه، لكن يخدع نفسه بحجة أنه ما مذكور في الرسالة العملية، بحجة أنه ما مذكور في الكتب الفقهية، أو هذا من المستحبات. لكن المستحب ليس دائما مستحب، في بعض الأحيان يكون واجب على الإنسان، هناك شرائط تتوفر تحكم على الإنسان ذلك الأمر. إنسان إذا جاء بهذه الأمور المفروضة عليه، وعلينا أن يسأل أولا عن الأمور المفروضة عليه، يعني يتعلم الأمور المفروضة عليه، وقطعا أهم الأمور المفروضة على الإنسان حقوق إمامه عليه السلام، وإلا حقوق الأخوان، حقوق الأرحام، حقوق الأصدقاء، الجيران، هذه حقوق فرعية. فرائض أهم الفرائض حقوق الإمام المعصوم علينا صلوات الله وسلامه. إنسان إذا جاء بهذه الحقوق حينئذ يمكن أن نقول تجاوز مرحلة الصبر، بإمكانه أن يتجاوز مرحلة الصبر إلى المصابرة، مصابرة التي أقصدها الحالة الثابتة في نفس الإنسان. وإلا المؤمن يمكن أن يصابر، لكن هذه المصابرة قد لا تزال، مجرد أن يصطدم بمشكلة من المشاكل العويصة في حياته، مشكلة علمية، مشكلة فكرية، مشكلة اجتماعية، مالية، أو أي مشكلة أخرى، مشكلة أمنية تهدد حياته بالمخاطر، قد يفقد حالة السيطرة على أعصابه ويفقد المصابرة وينقلب من حال إلى حال آخر. ولذلك هذا التقلب الموجود، مثلا نجد إنسانا يقضي من عمره فترات زمنية طويلة وما واضح عليه الخروج عن الجادة السليمة، فجأة وإذا يخرج عن الجادة السليمة، فجأة وإذا ينحرف عن الطريق. لماذا؟ لأنه لا يملك المصابرة. لو كان يملك المصابرة فعلا حقيقة لما خرج. مصابرة تحتاج إلى صراع أشد مع النفس الإنسانية وفي داخل النفس الإنسانية. إذا تمكن من المصابرة ومواجهة هذه الأمور، حينئذ الإنسان يحتاج إلى المرابطة، والمرابطة شيء عسير، مرابطة ليست شيئا هينا، مرابطة أن الإنسان كما قلت في الجمعة الماضية يعيش الحماس دائما لإمامه صلوات الله عليه، دائما يعيش حالة الحماس، دائما يعيش حالة التوجه للإمام صلوات الله وسلامه. وهذه الأمور كلها مرابطة، مصابرة، والصبر، كلها متفرعة عن أداء حقوق الإمام عليه السلام. لأن الصبر صبر على أي شيء؟ صبر على أداء الفرائض. أولا نصبر إذا ما أتممنا الصبر ووفقنا لأن ننال هذه الملكة، حالة الصبر، حينئذ يمكن أن ننتقل إلى المصابرة. وإذا ما أتممنا هذه الحالة وقطعنا أشواط المصابرة، حينئذ يمكن أن نكون في مقام المرابطة. وإلا في آن واحد نجمع الصبر والمصابرة والمرابطة على أوضاعنا هذه، هذا غير ممكن. اللهم إلا بتوفيق من الله، ذلك بحث آخر. نحن ما نتحدث هنا عن الشيء الذي يريد أن يفعله الله بالعكس، ليس حديثنا عن هذا الكلام، ليس حديثنا عن هذا المضمون. الشيء يريد الله أن يفعله بالعبد يمكن أن يجعله أفضل الخليقة، يجعله من أفضل الموجودات قرآن، هذه مسألة أخرى. ليس النظر هنا إلى القدر الإلهي، النظر إلى تكليفنا. في آن واحد نجمع الصبر والمصابرة والمرابطة، غير ممكن هذا أبدا. هذا عياذ توفيق من الله إلا حالة خاصة. أما أولا الإنسان يحصل الصبر ثم المصابرة ثم المرابطة، وأساس القضية الصبر، ولذلك الرواية تقول إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، صبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، لأن الصبر إذا ما وجد عند الإنسان حينئذ ممكن أن تأتي المصابرة، حينئذ يمكن أن تأتي المرابطة. والصبر كما قالت الرواية، هذه الرواية وغيرها من الروايات، الصبر الصبر على أداء الفرائض، وقلت أهم الفرائض فرائض الإمام المعصوم علينا، حقوق الإمام المعصوم. إذا أدينا حقوق الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، حينئذ يمكن أن نطمع في المصابرة، حينئذ يمكن أن نطمع في المرابطة. هذا اليوم يوم جمعة، وهو اليوم الذي يتوقع فيه ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ثم هو يوم عيد، قبل قليل كنا نقرأ في دعاء الشريف المروي عنه صلوات الله عليهم أجمعين في صلاة العيد: أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا. هذا اليوم بحسب ما ورد في رواياتنا الشريفة أن في هذا اليوم تنزل التحف من الباري سبحانه وتعالى، تنزل التحف والعطايا والهدايا، وقطعا أفضل التحف وأفضل العطايا التي ينالها الإنسان المؤمن الازدياد في محبة أهل البيت، وإلا التحفة المادية ما ينتفع منها الإنسان، قد ينتفع منها انتفاع لمدة معينة، لوقت محدد من الزمن، لحالة يضطر الإنسان يحتاجها. أما الشيء الذي تبقى منفعته ثابتة قطعا الازدياد في محبة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ولذلك الأعمال التي يستحب الإتيان بها في أيام الأعياد ما هي؟ الأعمال التي يستحب كلها دعاء، زيارات، مناجات، عبادات، صلوات. راجعوا سواء الكتب التي ذكرت أعمال السنة، كتب التي ذكرت الأدعية والأوراق، الروايات التي وردت عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فيوم جمعة ويوم عيد تتنزل فيه التحف، تتنزل فيه العطايا على أولياء الله، على عباد الله. هذا اليوم يرجو الإنسان فيه أن ينظر إليه بنظر الرحمة، وقطعا النظر نظر الرحمة بعين من يكون؟ بعين الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ليس الإمام عين الله الناظر صلوات الله عليه. الإنسان في مثل هذا اليوم يرجو أن تشمله نظرة الرحمة، نظرة الرعاية، نظرة اللطف. وفي مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم المتعارف بين الناس والأعراف على طول تاريخ والأجيال، أنه العظماء الملوك السادة الأشراف السلاطين، الناس تقصدهم بالهدايا، الناس تقصدهم بالهدايا. أما نحن أية هدية نقدمها لإمام زماننا في هذا اليوم صلوات الله عليه؟ متعارف في أيام الأعياد ومنذ القديم، منذ القديم متعارف أنه تقدم الهدايا من قبل الرعية إلى السلطان. السلطان أيضا بعد أن يثبت، هذا معروف عند الخلفاء، في مثل هذا اليوم تفتح أبواب السلاطين، تفتح أبواب الملوك، والناس تقبل على السلطان. في البداية يجعل المجلس خاص لخاصته، ثم يكون المجلس لعامة الناس، مجلس لخاصته، فيأتي الوزراء والقادة والأمراء والمشايخ وزعماء القبائل يأتون بهداياهم، ويقف الحاجب يثبت هذه الهدايا ويسجلها عند السلطان. بعد ذلك السلطان يغدق عليهم بهداياه، بعد ذلك يكون مجلس عام لعامة الناس، والناس أيضا تحمل هداياها من كل بلد ومن كل مصر إلى السلطان، والسلطان يغدق عليهم أيضا بعد ذلك هدايا وتحف. في هذا اليوم، في يوم العيد، ماذا نقدم للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه؟ في رواياتنا الشريفة أنه من الأعمال المستحبة في مثل هذا اليوم استشعار الحزن بخلاف المشهور عند الناس استشعار الفرح. في رواياتنا في الوسائل باب موجود، في مستدرك الوسائل باب موجود، يستحب في مثل هذا اليوم استشعار الحزن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما تقول الروايات يجدد الأحزان لآل محمد، لأنه ما من يوم عيد فطر أو أضحى يمر على أهل البيت إلا وتتجدد الأحزان في بيوتهم، إلا وتتجدد الآهات في بيوتهم. في مثل هذا اليوم ماذا نقدم لإمام زماننا صلوات الله وسلامه؟ رواية ينقلها المؤرخون في زمن المنصور لعنة الله عليه، المنصور الدوانيقي، أن المنصور طلب من الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أن يجلس للناس في مجلسه يوم العيد. كان العيد عيد النوروز. الإمام رفض في البداية، لكن المنصور ألح عليه، لابد أن تجلس في مجلس يوم العيد، أنت الذي تستقبل الناس. فمن قليل قلت نصراطين يفتحون بيوتهم لاستقبال الهدايا والوافدين عليهم. فالمنصور ألح على الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أن يجلس في مجلسه يوم عيد النوروز. الإمام بعد الملحة جلس وفتحت أبواب القصر ودخل الوزراء والقادة والحجاب والحرسيون والزعماء والأشراف، دخلوا الناس كلهم يحمل هداياه للمنصور، أموال وجوار وذهب وفضة وكل ما شئت من الأشياء التي حملت للخليفة العباسي آنذاك. والحاجب كان واقف يسجل الأشياء التي تأتي من فلان، يأتي كذا من فلان، يأتي كذا وهكذا. آخر المجلس دخل شيخ كبير على الإمام. الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان مفردا في وسط هؤلاء، الوزراء عباسيون، قادة عباسيون، أشراف عباسيون، واطن عامة الناس أيضا، هؤلاء كلهم للمنصور، كلهم للعباسيين، والهدايا تحمل. وإن كان المنصور بعد ذلك قال للإمام هذه الأموال كلها بحكم تحكم فيها ما شئت، فأعطاها لذلك الشيخ. آخر المجلس يدخل شيخ كبير، شيخ هم كبير السن، يدخل يأتي يسلم على الإمام بعد أن يهنئ تهنئة العيد المعروفة. يقول سيدي يا ابن رسول الله أنا ما أملك شيئا أقدمه هدية بين يديك. هو قدم بعد ذلك هدية، وهذه الهدية كانت أعز هدية عند الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك لأجلها حمل الأموال وأعطاها لهذا الشيخ كل هذه الأموال التي جاءت. قال يا ابن رسول الله أنا ما أملك شيء حتى أقدم هدية تليق بمقامك، لكني أحفظ أبياتا قالها جدي في جدك الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أبيات قالها جدي في جدك الحسين أحفظها أنشدها بين يديك يا ابن رسول الله. وكانت هذه الأبيات أحسن هدية، وكانت هذه الأبيات أعظم تحفة، وكانت أغلى شيء تقدم بين يدي الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. ما هي هذه الأبيات؟ بدأ الشيخ ينشد بعد أن أذن له الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. الأبيات الخطاب فيها مع سيد الشهداء، الخطاب فيها مع إمامنا الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. عجبت لمصقول على فرنده، المصقول السيف والفرند حده القاطع، عجبت لمصقول على فرنده يوم الهياج وقد علاك غبار ولأسهم نزلت دون حرائر. هذه الأسهم التي نزلت في بدنك لماذا؟ لأنك كنت وقاء لتلك الحرائر الشريفة، لحرائر آل الرسول. عجبت لمصقول على فرنده يوم الهياج وقد علاك غبار ولأسهم نزلت دون حرائر يدعون جدك والدموع غزار، هلا تغضغضت السهام وعاقها عن جسمك الإجلال والإكبار. خلا تغضغضت السهام وعاقها عن جسمك الإجلال والإكبار. أقول سيدي يا صاحب الأمر، سيدي يا ابن رسول الله، هذا الشيخ هذه كانت هديته لجدك موسى بن جعفر، وأي هدية نقدمها بين يديك يا ابن رسول الله؟ نحن لا نملك من العمل الحسن الذي نقدمه بين يديك، نقدم بين يديك دمعة على جدك الحسين، نقدم بين يديك هدية دمعة على مصابك سيدي يا ابن رسول الله. سيدي يا بقية الله، سيدي أيها الإمام المأمون يا ابن رسول الله، ميمون جدك ما صهر، فرس الحسين عند الإمام الحجة، ميمون جدك ما صهر، يمك يجول بحجتك والسيف عندك والعلم، يا يوم تفتل طيته والسيف عندك والعلم، يا يوم تفتل طيته جبريل يهتف بالسماء عزكم طلع من غيبته، جبريل يهتف بالسماء عزكم طلع من غيبك، تطلع شمسها من الغرب والأرض طاغب طلعك، وياتي البشير ويضحك عانوا يبشر شيعك، ويا الظهر قبل الظهر للنجف تجبل سربك، ويا الظهر قبل الظهر للنجف تجبل سربك، من تسهل تموج العرب والغرق هزهز قبته، والبطل ضايع بالزرد هذو الطفوف وندبته، توكب على ظهر النجف ينزل يصلب سهلته منها ويشد الكربلة من العدو ياخذ عتبته، والله العجب كل العجب عتب وندب ما هزته، ناس الطفوف ابن الحسن، ناس الشهيد وصحبته، ناس الطفوف ابن الحسن، ناس الشهيد وصحبته، وسادي عطاش كربلة قطعوا يمينه ويسرته، جاسم على الأكبر غدو 17 من شجرته، والطفل من شهر ملأ سهم المنية بربته، سيدي والطفل من شهر ملأ سهم المنية بربته، حين بعد حرق الخيام يا يسر زينة عمته، حين بعد حرق الخيام يا يسر زينة عمته، يا هضمة المات النساء زينة تطب للشامسة، افتكوا عن نسائكم كل حجر هذه زينب على الأسوار ما تمثلكم في الشمس ظلا، إن في الشمس مهجة المختار. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد.